وهو على كل شيء قدير. أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بصفتين عظيمتين: الصفة الأولى الذي بيده الملك، أي في تدبيره وقبضته وتصريفه الملك كله، فهو مالك الملك كله ولا أحد يشاركه في ذلك، ولكن الله جل وعلا يملك من شاء من عباده تمليكا مؤقتا تمليكا مؤقتا. وأما الملك المطلق والملك الباقي فهو لله جل وعلا ومالك الملك، هذه صفة بيده الملك ألا أحد يشاركه في ملكه سبحانه وتعالى. صفة ثانية وهو على كل شيء قدير، على كل شيء إذا أراده سبحانه فهو قدير عليه لا يستعصي عليه شيء، هذا وصف له بعظمة القدرة وشمولها وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وهذه متكررة في القرآن: وهو على كل شيء قدير، كان الله على كل شيء مقتدرا. وأما قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، قيد القدرة بالمشيئة، فهذا في جمع الناس يوم القيامة، جمع أهل السماوات والأرض، هو قادر إذا شاءه سبحانه وتعالى. وأما أن يقال الله على ما يشاء قدير فهذا لا يجوز، لأنه تقييد لما أطلقه الله، فقال: وهو على كل شيء قدير، فنقول ما قاله الله سبحانه وتعالى. ثم وصف نفسه أيضا بصفة ثالثة، فقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة، الموت والحياة، قدم الموت على الحياة وهو العدم، لأن الإنسان معدوم، ثم أوجده الله سبحانه وتعالى، وكل الأشياء ميتة ثم يحييها الله سبحانه وتعالى بعد موته. خلق الموت، قال هذا دليل على أن الموت مخلوق، أن الموت مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى من جملة مخلوقاته. والحياة التي هي الوجود بعد العدم والحركة، الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، ويحيي النطف، يحيي النطف في الأرحام، يخلق منها الأجنة ثم يوجد فيها الحياة، ثم يوجد فيها الحياة والحركة. وقالوا إن حياة الأجنة أو الحياة عموما على قسمين: حياة نمو كما يكون في النباتات وكما يكون في الجنين قبل نفخ الروح، فإن حياته حياة نمو وليست حياة حركة. والنوع الثاني حياة الحركة، وهي نفخ الروح فيه ومنفه الحركة والاختيار. والله هو الذي خلق الموت وخلق الحياة، هذا يدل على قدرته. عقب ذلك على قوله: وعلى كل شيء قدير. ومن قدرته أنه خلق الموت، قدر على خلق الموت والحياة. والموت والحياة ليست عبثا، الله لم يخلق الخلق سدى ولا عبثا، وإنما خلقهم بحكمة عظيمة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلقكم ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا. هذا هو المطلوب من الإنسان، أن يعمل بطاعة الله وعبادة الله جل وعلا. ما خلقه عبدا ليأكل ويشرب ويسرح ويمرح في هذه الدنيا، وإنما خلقه ليعمل ويعبد ربه، وهذا لمصلحته هو، فيقدم لآخرته عملا صالحا يحيا به الحياة الدائمة بعد الموت. وقال أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل، هذا هو المعتبر. ومتى يكون العمل حسنا؟ متى يكون العمل حسنا؟ إذا توفر فيه شرطان. شرط الأول الإخلاص لله عز وجل، لأن لا يكون فيه شرك ولا رياء ولا سمعة. الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه بدعة ولا محدثات. ولهذا لما سئل الفضيل بن عياض رحمه الله ما معنى قوله تعالى أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال أخلصه أن يكون خالصا لله، وأصوبه أن يكون صوابا على سنة رسول الله. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. هذا معنى قوله تعالى أيكم أحسن عملا. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أحسن عملا. فالعبرة هي بحسن العمل اشتماله على الشرطين المذكورين، لا بكثرة العمل بدون تحقق هذين الشرطين، فإنه يكون هباء منثورا. والله ذكر أن الكفار لهم أعمال، لكن لما لم تكن مشتملة على هذين الشرطين كانت هباء منثورا. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أيكم أحسن عملا. ثم قال وهو العزيز الغفور، صفات بعد صفات لله عز وجل. وهو العزيز القوي الغالب الذي لا يغلبه شيء، فهو العزيز بمعنى القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. الغفور مع كونه عزيزا فهو غفور لمن تاب، عزيز على من عصاه وتكبر وأعجب بقوته، الله أقوى منه وأعز منه، لكنه مع عزته وقوته هو غفور لمن تاب إليه وأناب إليه، إن الله يغفر له ويتوب عليه. ثم وصف نفسه بصفة أخرى، فقال الذي خلق سبع سماوات أي أوجدها من العدم، سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض وبينها مسافات عظيمة، بينها مسافات عظيمة كما جاء في الحديث بين السماء والأرض 500 عام، مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء 500 عام، فلقات عظيمة قوية، سبع سماوات طباق بعضها فوق بعض، أعلاها السماء السابعة، وفوق السماء السابعة بحر، وفوق البحر الكرسي، وسع السماوات والأرض، وفوق الكرسي عرش الرحمن، فهو أعلى المخلوقات وأعظمها، والله مستوٍ على عرشه فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا يكون فيها خلل، لا يكون فيها خلل ولا نقص، بل هي متكاملة قوية. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي اختلاف ونقص، ولا يحدث لها تغير تحتاج إلى إصلاح مثل المباني المخلوقة، المباني المخلوقين، مباني المخلوقين مهما قويت وعظمت تتهدم وتتصدع، تحتاج إلى ترميم. وأما هذه السماوات التي بناها الرب سبحانه وتعالى فإنها محكمة، فإنها محكمة قوية لا تتغير حتى يشاء الله سبحانه وتعالى تشققها عند قيام الساعة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، انظر إليها تأمل فيها، في أمامك انظر إليها تأمل فيها، هل ترى فيها من شقوق، هل ترى فيها من تصدع، هل ترى فيها من خلل، انظر إليها تأمل فيها طالعها، ثم هي أمامك وفوقك في أي مكان مهما ذهبت فهي فوقك في كل مكان لن تخرج عنها. هل ترى من فطور، أي من شقوق وتصدعات وخلل؟ أبدا. هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، ما أحد قال نعم فيها كذا وفيها كذا وفيها ملاحظات وكذا وكذا، ما أحد قال هذا، يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم ارجع البصر، كرر البصر مرة ثانية، كرر البصر، يمكن أنك في المرة الأولى أنك ما أجهدت نفسك ولا استكملت النظر، كرر كرر وكرر وكرر عدد مرات وتأكد، ما هو بس أول مرة يمكن تقول ما مدعن ولا لا، كرر في أمامك معروضة أمامك، كرر. ثم ارجع البصر كرتين، أي مرتين، وليس المراد الحصر في مرتين، بل كرر ما شئت، كرر ما شئت، لن تجد فيها من خلل، مما يدل على حكمة خالقها ومكونها وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. إذا تأملت هذا فإنك تخشى الله وتعبده، تعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. مرجع البصر كرتين، ينقلب إليك البصر، يرجع إليك البصر خاسئا، يعني عاجزا عن إدراك خلل، مهما لو تجيب المكبرات البصرية، تجيب كل ما في الدنيا من مراصد ومن مكبرات للنظر ومن مجاهر، جيب كل ما في الدنيا، أدرك في السماء خللا أو تصدع، ينقلب إليك البصر خاسئا، أي ضعيفا عاجزا، وهو حسير ضعيف كليل، لم يقدر على إدراك خلل في هذه السماوات. إذا كان كذلك وجب عليك أن تعظم الله حق تعظيمه، وأن تعبده حق عبادته سبحانه وتعالى. ثم عاد إلى السماوات فقال ولقد زينا السماء الدنيا، ذكر سبع سماوات طباقا، السماء الدنيا طبقها الموالية للأرض، الموالية للأرض التي هي سقف الأرض، جعلنا السماء سقفا محفوظا، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا. من عادة الناس أنهم يزينون السقوف بالمصابيح وبالنقوش الله زين السماء الدنيا بمصابيح نجوم، جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي بنجوم مضيئة نيرة، وفيها الشمس والقمر، القمر نور والشمس ضياء، سراج، الشمس سراج للكون، والقمر نور، نور يضيء الكون أيضا، لكن لا ليس مثل الشمس ونوره مكتسب من الشمس، نوره مكتسب من الشمس، ولهذا إذا احتجبت عنه الشمس كسب، إذا صارت الأرض بينه وبين الشمس في النصف من الشهر أحيانا ينكسف يخسف القمر لأن الأرض تظل عليه فلا ينفذ إليه نور الشمس بمصابيح. مصابيح كم هي؟ تعدهن؟ ما لها عدد، ما لها عدد، ممتدة ممتدة بامتداد السماء هذه المصابيح، أينما ذهبت المصابيح فوقك، والشمس والقمر فوق، أينما ذهبت بمصابيح. وجعلناها رجوما للشياطين، فمن فوائدها أولا أنها زينة للسماء، زينا السماء، زينة للسماء. أنت إذا نظرت في الليل المظلم إلى صفحة السماء وما فيها من النجوم تعجبت وابتهجت نفسك، أليس كذلك؟ ترى العجائب، هذه المصابيح المتدلية النيرة المنتظمة، وهي تسير في أفلاك، بعضها ثوابت، بعضها ثوابت وبعضها تسير في أفلاكها من الشرق إلى الغرب، تطلع وتغرب. فذكر لهذه النجوم هذه المصابيح ثلاث فوائد. فإذا الأولى أنها زينة، زينة للسماء، زينا السماء الدنيا. الفائدة الثانية أنها رجوم للشياطين، وذلك أن الشياطين يحاولون استراق السمع، يحاولون استراق السمع من السماء، يسمعون من الملائكة، فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا عنان السماء ليسمعوا ويسرقوا السمع، فيخبروا به الكهان من الإنس بما يسمعون من السماء. الله جل وعلا حفظ السماء بالشهب، حماها بالشهب التي تنطلق على هؤلاء الشياطين فتحرقهم، فهي زينة للسماء وهي رجوم للشياطين. وأنا كنا نقعد منها، يقول الشياطين بعضهم لبعض لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت عرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ولم يستطيعوا استراق السمع لأن الله حرس السماء بهذه الشهب. وهل هذه الشهب من النجوم أو هي شيء غير النجوم؟ الله أعلم. قيل إنه شهاب ينطلق من النجم، وقيل إنه شهاب يخلقه الله جل وعلا فيرمي به هذه الشياطين. هذه الفائدة الثانية للنجوم. الفائدة الثالثة أنها علامات للمسافرين يسيرون عليها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فأنت إذا كنت تسير في الطريق فإنك تنظر في النجوم وتسير على النجم والاتجاه الذي تريده يدلك على الشرق وعلى الغرب وعلى الشمال والجنوب، يدلك على هذا، يدلك على القبلة، الكعبة تصلي إليها، هي علامات، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالله خلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، رجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وأما من يعتقد في النجوم أنها تدبر الكون وأنها تحدث الأشياء في الأرض، هذا اعتقاد المنجمين الكفرة، اعتقاد المنجمين الكفرة الكذبة. فالنجوم ليس لها تدبير بل هي مدبرة، وإنما التدبير بيد الله سبحانه وتعالى. وجعلناها رجوما للشياطين، ثم قال تعالى متوعدا من لم يستفد من هذه الآيات العظيمة ولم يعتبر، قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الذين لم يستفيدوا من هذه الآيات ولم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها، الله أعد لهم عذاب السعير جهنم. وللذين كفروا بربهم، الذي هذه من صفاته سبحانه وتعالى، فإن الله أعد لهم عذاب السعير لأنهم كفروا بربهم سبحانه بعدما عاينوا آياته مخلوقاته ولم ينتفعوا بها. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، عذاب جهنم. جهنم اسم من أسماء النار، اسمها سقر، اسمها جهنم، اسمها الهاوية، لها أسماء كثيرة، اسمها السعير، مما يدل على عظمتها وخطرها. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، بئس المرجع والمآب والمرد، لأنهم لم يستفيدوا من هذه الدنيا عملا صالحا وفكرا نيرا يهديهم ويدلهم على عظمة الله، تقلوا من هذه الدنيا ولم يستفيدوا شيئا، يكون مآلهم ومردهم إلى النار وبئس المصير، بخلاف من الله عليه بالعمل الصالح واعتبر بهذه الآيات وهذه الكائنات واستدل بها على قدرة الله وعظمته، فإنه يكون له الجنة يوم القيامة، تقره الجنة. فالقيامة دار جزاء، وهذا الجزاء على قسمين، إما النار وإما الجنة، ما في شيء ثالث، إما الجنة وإما النار. وبئس المصير إذا ألقي الكفار الذين كفروا بربهم ألقوا في جهنم فرحوا فيها والعياذ بالله، سمعوا لها شهيقا أي صوتا مفزعا، سمعوا لها شهيقا أي صوتا مفزعا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا والعياذ بالله، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا من الغضب عليهم، وهي تفور تغلي مثل ما يغلي القدر بالحب، تغلي بهم وتقلبهم مثل ما يغلي القدر بالحب الموضوع به، تعذيبا لهم. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، هذه أيضا صفة ثالثة، تكاد النار جهنم إذا ألقي فيها الكفار تميز تتقطع من الغيظ عليهم غضبا عليهم، لأنها تغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، كلما ألقي فيها فوج جماعة، لأنهم يلقون جماعات، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، خزنة جهنم، يوبخونهم ألم يأتكم نذير، إيش السبب الذي أوردتم النار، ما جاكم نذير ينذركم من النار، ما خوفتم منها، ما حذرتم منها، ألم يأتكم نذير، قالوا بلى، اعترفوا قد جاءنا نذير، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، قد جاءنا نذير فكذبنا الرسل وخالفناهم وسفهناهم وقلنا ما نزل الله من شيء، أنتم تدعون إن معكم قرآن ومعكم توراة وإنجيل ووحي من الله، ألا ما هو صحيح، هذه أساطير الأولين أنتم اختلقتموها، ما نزل الله من شيء وما أرسل من رسول، أنتم تكذبون على الله عز وجل، كذبنا قلنا ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال، يقولون للرسل إن أنتم إلا في ضلال كبير، أنتم ضالون يضللون الرسل، نسأل الله العافية. هذا ما قابلوا به الرسل في الدنيا، كذبوهم وقالوا ما نزل الله من شيء، ما هنا وحي ولا كتب ولا أوامر ولا نواهي، إن أنتم أيها الرسل إلا في ضلال خطأ عن الصواب، وضلال كبير ما هو يسير، إن أنتم إلا في ضلال كبير. هذا موقفهم من دعوة الرسل في الدنيا، اعترفوا بهذا حين لا ينفعهم ذلك الاعتراف، وإنما هو من باب إقامة الحجة عليهم وقطع معذرتهم، وأن الله لم يظلمهم سبحانه وتعالى، وإنما هي أعمالهم أوردتهم هذه النار. ثم عادوا إلى أنفسهم باللوم وقالوا لو كنا نسمع، لو كنا في الدنيا يعني، وإلا هم الآن يسمعون وعرفوا لكن ما يمكنهم الاستدراك. لو كنا يعني في الدنيا، لو كنا نسمع للرسل سماع قبول، ولا هم يسمعون ما بهم صمم لكن ما يسمعون سماع قبول، لو كنا نسمع أو نعقل، حتى لو سمعنا أيضا لا بد من العقل والتدبر. كم من يسمع القرآن ويسمع المواعظ لكنه لا يعقل، لا يعقلها ولا يفهمها ولا يتدبرها ولا يريد أنه يفهمها، ويقولون هذه مواعظ، هذه مواعظ القصص، وأنتم ما عندكم إلا الجنة والنار، ولا عندكم إلا الوعظ، ولا عندكم إلا التضييق على الناس، وما أشبه ذلك من مقالاتهم. كنا نسمع ونعقل، ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا أن الذي جعلهم من أصحاب السعير هو أنهم ما كانوا يسمعون للرسل والنذر، ولا يعقلون ويتدبرون كلامهم، وإلا هم يفهمون الخطاب، ما ليسوا مجانين، يفهمون الخطاب والمراد به، لكن لا يفهمونه فهما صحيحا، وإن فهموه فإنهم يعرضون عنه، يتكبرون عنه. لو كنا نسمع سماع قبول أو نعقل عقل تفهم وإدراك ما كنا في أصحاب السعير. اعترفوا على أنفسهم أنهم استحقوا السعير، ولا يدخل النار أحد إلا وقد اعترف على نفسه أنه يستحقها والعياذ بالله. قال تعالى فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بذنبهم في وقت لا ينفعهم الاعتراف، أن يصبروا فالنار مثوى لهم، وأن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فات الأوان، لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسفقا لأصحاب السعير، بعدا لأصحاب السعير والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهذه السورة سورة عظيمة، والقرآن كله عظيم، كله كلام رب العالمين، يعني يطلب منا التدبر والتفهم والعمل، والعمل به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح قول لما جئتنا نزلت البركة علينا؟ هل يصح هذا القول؟ ما في بأس، هذا من باب يعني حسن الظن والتفاؤل، تفاؤل مطلوب وهو تأميل الخير، هذا لا بأس به. نعم. وكذلك عبارة زارتنا البركة أيضا هذا من باب التفاؤل، أجل تبيه يقول زارنا الشر، زارنا البركة والخير، هذا من باب التفاؤل وتطيب خاطر الزائر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية الولد بتبارك؟ وهل إذا كان لا ما يجوز لكن مبارك لا بأس، سميه مبارك عظيم بأس. نعم. وهل يغير هذا الاسم إذا كان موجودا؟ لا بد من تغييره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن قول الله على ما يشاء وقدير أنه لا يجوز على إطلاق، لا يجوز على إطلاق، لكن إذا جئت بالآية وهو على جمعهم إذا يشاء وقدير فلا بأس، أما أنك على إطلاق تقول على ما يشاء وقدير لا، الله على كل شيء قدير. وإنما هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة الذين لا يرون عموم القدرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور، الاسمان الكريمان من أي أنواع صفات الله سبحانه وتعالى؟ وهل للعزة أنواع؟ من أي أسماء الله تعالى؟ اسمان مستقلان، هما اسمان مستقلان، والله له أسماء لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى، وكلها حسنى، له الأسماء الحسنى. والعزة يراد بها الغلبة، ويراد بها القوة والصلابة، وقال مكان عزاز يعني قوي صلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يتردد أن الإنسان قد وصل إلى كوكب القمر أو غيره من الكواكب، هل يصدق هذا؟ وما موقف المسلم من هذا الكلام؟ هذه دعايات. الكفار لهم أقوال ولهم، نصدقهم كل شيء، لكن نتركهم، ما علينا منهم، خلهم يخسرون ويحاولون ويتعبون أنفسهم، هم كيف، ما علينا منهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشهب لها جرم أم أنها نور حارق ينتهي بحرق الشياطين؟ ينتهي، شهاب يطفأ وينتهي. نعم، إذا حصلت به المهمة انطفأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يقال أما النجوم فإنها لا تنطفئ ما دام الله سبحانه وتعالى يريد بقاءها واستمرارها، تبقى ولا تنطفئ، ما عمرك شيخ نجم طافي النور أبدا. نعم. يقول وهل يقال بأن الشياطين الذين يرجمون بالشهب أنهم يموتون؟ نعم، يموتون مثل ما يموت بنو آدم. نعم، الشياطين من الجن، الشياطين مردة الجن، والجن يموتون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. لكنهم يتوالدون، الجن يتوالدون مثل الإنس، منهم الصالح ومنهم الفاسد، ومنهم المؤمن ومنهم الكافر، ومنهم التقي ومنهم الشقي، كنا طرائق قددا، أن منا المسلمون ومنا القاسطون، منا الصالحون ومنا دون ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى وجعلناها رجوما للشياطين أن الملائكة تأخذ من النجوم الشهب وترمي بها الشياطين، هل هذا المعنى من معاني هذه الآية؟ يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمي باسم بركة أو باسم مبروك؟ مبروك ما يخالف، وبركة ما يخالف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن هذه السورة العظيمة أن قراءتها تنجي من عذاب القبر؟ نعم، ورد هذا في حديث جيد ذكره ابن كثير وغيره في أول سورة، سمى المنجية، أي أنها تشفع لصاحبها من عذاب القبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وما حكم المداومة على قراءة هذه السورة كل ليلة؟ لا لا، شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المصابيح ليس لها عدد، هل معنى أنها ليس لها عدد مطلقة؟ عدها يا أخي، عدها، إن أحصيتها هي لا عدد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه في تفسيره، نعم، أن إخبار الله أن النجوم زينت بها السماء والدنيا بمصابيح، أن هذا لا ينافي أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع، فإن السماوات شفافة. فهل هذا أعلم، هذا الكلام من الفلكيين، لكن ما عليه دليل. الظاهر من القرآن أن النجوم كلها والشمس والقمر كلها في السماء الدنيا، هذا هو الظاهر. من ادعى أنها متفرقة في السماوات، وأن السماوات شفافة، وأن الشمس في السماء الرابعة، وزحل والمريخ وإلى آخر، فهذا يحتاج إلى دليل، إنما هو أقوال الفلكيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقول أحيانا إنه إذا خرج النجم الفلاني فإنه سوف يكون كذا وكذا، وإذا خرج النجم الفلاني هذا لا يجوز، هذا من ادعاء علم الغيب ومن التأثير، ما يزعم أن النجوم تؤثر الحوادث في الأرض، هذا اعتقاد الجاهلين لا يجوز. نعم. وكذلك إذا قيل بأنه إذا خرج النجم الفلاني فإن الوقت يكون وقت الصيف أو وقت الشتاء، فهل هذا صحيح؟ أو إن توقيت لا بأس، توقيت إن الحر له وقت وأن البرد له وقت ونزول الأمطار لها وقت، يمكن ويمكن ما تنزل، هذا راجع إلى مشيئة الله، لا بأس في ذلك، كل شيء له ميقات، وقد يحصل في وقته وقد لا يحصل، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من ينسب إلى طلب العلم يقول إن معنى قوله سبحانه وتعالى وهو على جمعهم إذا يشاء وقدير، يقول إن هناك كائنات فضائية، يقول في قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء وقدير، يقول إن هناك كائنات فضائية أو نحو ذلك، وأن الله سبحانه إما أن يجعلنا نصعد إليهم أو أن ينزلوا إلينا أو أن نلتقي في النصف، فهل هذا الكلام صحيح وهل عليه دليل؟ يقول ما يشاء لكن نطالب بالدليل، يقول ما يشاء لكن نطالب بالدليل، فإن جاء بدليل وإلا فهو كذب، ما يقال في هذه الأمور إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منين جاب الكلام هذا؟ عنده دليل عليه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، هل فيها إثبات اليد لله سبحانه وتعالى؟ اليد ثابتة لله في أدلة كثيرة، ولكن هذه الآية معنى بيده الملك أي تدبير الكائنات والمخلوقات. نعم. وهل يثبت لله سبحانه وتعالى الشمال، وهل يثبت له الأصابع؟ هذا ورد في الأحاديث الصحيحة، إثبات الشمال وهي يمين، كلتا يديه يمين، فهي شمال ولكنها يمين في حقه سبحانه وتعالى، وله الأصابع أيضا، الأرض على أصبع والشجر على أصبع والجبال على أصبع والثرى على أصبع، هذا ورد في الحديث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بأن المنجم كافر وأنه يعامل معاملة الكفار؟ لأنه يدعي علم الغيب ويدعي أن أحدا يدبر مع الله وهي النجوم، وهل أشد من هذا الكفر كفر؟ بل إن من هناك من يعبد الكواكب ويعبد الشمس والقمر لأنه يعتقد أنها تحيي وتميت وترزق وتدبر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل فيها دليل على أن النقل قبل العقل؟ على إيش؟ قوله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل فيها دليل على أن النقل قبل العقل؟ نعم، هو لا يكون العقل إلا بعد النقل، لازم العقل لا يستقل، العقل لا يستقل، ولو كان يستقل لما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كان يكفي العقول، لكن العقل قاصر ما يستقل، فلا بد من النقل، ثم العقل يتدبر هذا النقل ويتفهمه. نعم. يستدل به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يستدل على القبلة بالنجوم؟ نعم، استدل بها على القبلة لأنها تسير من الشرق إلى الغرب، النجوم تسير من الشرق إلى الغرب، يستدل بها الإنسان، إذا كانت في المشرق عرف أن جهة الشرق، إذا كانت في المغرب عرف جهة الغرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو تعريف الموت، وهل هو مفارقة النفس؟ الموت هو الموت، لا يفسر بغير هذا، مفارقة الروح للبدن، مفارقة الروح للبدن على وجه كامل، هذا الموت، أما مفارقتها له بحالة الإغماء وبحالة النوم هذا ليس فراقا كاملا بل لها ارتباط به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل يذكر الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن الحكم ثلاثة أنواع، حكم كوني قدري وحكم ديني شرعي وحكم جزائي، فما المراد بالحكم الجزائي؟ يا أخي قل الشيخ عبد الرحمن السعدي، لا تقول الشيخ السعدي، ما هو باسمه السعدي، هو اسمه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وأما قوله إن الحكم ثلاثة أقسام، صحيح، حكم قدري وحكم شرعي، حكم شرعي وذلك في الخصومات والقضاء، هذا حكم شرعي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وحكم جزائي هذا في الآخرة يحكم بينهم ويجازيهم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن أن يؤم قوما وهم له كارهون، يقول هل يدخل في ذلك الإمام الصالح ولكن القوم يكرهونه لرداءة صوته؟ إذا كانت كراهيتهم عن هوى هذا لا يؤثر، أو لأمور دنيوية أو تغرب هذا لا يؤثر، وصلاته وإمامته صحيحة. وأما إذا كانوا يكرهونه لأمر ديني، يعني في دينه مطعن أو في دينه نقص، فهذه كراهية بحق، وهي التي ورد فيها الوعيد: لا تجاوز صلاته، من الثلاثة الذين لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم، إذا كانوا يكرهونه بحق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يشترط عقد النية لكل صلاة بعينها؟ نعم، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد من أن ينوي عند بداية الصلاة، أن ينوي الفريضة أنها العصر أنها الظهر أنها الفجر أنها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، لكن لا يتلفظ بهذا، هذا بدعة، ما يقول نويت أن أصلي المغرب أصلي العشاء أصلي كذا، هذا بدعة، أما أنه ينوي بقلبه فلا بد من هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يصوم صوم الفرض أو التطوع وتكون نيته إضافة إلى التقرب إلى الله عز وجل تخفيف وزنه؟ هذا مدخول، هذه نية مدخولة مخلوطة، فينوي بالصلاة التقرب إلى الله والعبادة، وكونه يخف وزنه ويصح جسمه هذه أمور تابعة، ما هي مقصودة، هذه أمور تابعة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من كان يصلي نافلة وذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه؟ إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في قراءته صلي عليه سرا، وأما أنه يسمع واحد خارج يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه الصلاة. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للراقي أن يمس بدن المرأة التي يقرأ عليها؟ حرام، هذا ما يجوز له يمس المرأة، يرقي عليها ولا يمسها، وتكون محجبة وبحضرة وليها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أنا محرم لجدة زوجتي من الأب أو الأم؟ نعم، الجدة أم من قبل الآب أو من قبل الأم، فهي أم للزوجة، وأمهات نسائكم يشمل الأم القريبة والأم البعيدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الصيام إذا أكل أو شرب أثناء أذان الفجر؟ إن كان الأذان متقدما على طلوع الفجر فلا بأس، أما إذا كان الأذان على طلوع الفجر لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب لأنه طلع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أختي بلغت 45 من عمرها ولم تتزوج، وأنا مجتهد في برها والإحسان إليها، فبماذا توصونني؟ أحسن إليها وبر بها وحافظ عليها إلى أن يرزقها الله من تتزوج به، ولا تتشدد في قبول الزوج، ما دام أنه مستقيم في دينه فاقبلوه، مستقيم في دينه فاقبلوه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم صيام يوم عرفة أو يوم عاشوراء إذا وافق يوم السبت؟ لا بأس بذلك، ما صاموا على أنه يوم السبت، مع أن يوم السبت ما جاء فيه نهي، ما صح فيه نهي، النهي إنما صح في يوم الجمعة، أما يوم السبت لم يصح فيه نهي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، يقول هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة؟ لا، وش الداعي المصافحة؟ ما لك حاجة، وفيها فتنة فلا تصافح، سلم عليها بدون مصافحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم لبس الباروكة للمرأة التي ليس لها شعر؟ هذا من الوصل، يدخل في الوصل الملعونة من فعلته. أي كان لا ينبت لها شعر، إما تعالج وينبت الشعر، وإلا تغطي رأسها بالخمار، تغطي رأسها والحمد لله بالخمار ولا يدرى أن ما عليها شعر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز للوالدين أن يأخذوا النفقة من الأولاد الذين لا يصلون؟ إذا كان الوالدان محتاجين ولا ليس لهما نفقة، والمكسب هذا حلال، ما هو بربا ولا مكسب حرام، لا بأس بذلك لأنهما بحاجة إليه. نعم. والولد ينفق على الوالد ولو كان مختلفين في الدين، ولو كان مختلفين في الدين، ما يسقط حق الوالد والإحسان إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل ورد الاستعاذة من النار 7 مرات في الصباح وفي المساء؟ نعم، ورد، مر بكم هذا الحديث في زاد المعاد، هو حديث حسن: اللهم أجرني من النار 7 مرات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: البركة من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تفجر الماء من يده الشريفة، هل يجوز تعليق شيء من القرآن والأذكار في الدكاكين والمنازل من باب التبرك؟ لا، هذا شيء لم يعمله السلف، وهذا يكون من تعليق الحجب والتمائم، يدخل في تعليق الحجب والتمائم، ورد النهي عن ذلك. والقرآن لم ينزل لأجل يعلق على الجدران ولا على الأبواب ولا على الأشخاص ولا على السيارات، نزل ليقرأ ويتلى ويعمل به ويتدبر. نعم. يقول: هل يجوز طلب البركة من غير الله إذا كان قصد المتبرك أن المتبرك به لا يؤتي البركة بل إنما يسأل الله له ذلك؟ هذا التواء في الكلام. البركة تطلب من الله وحده، تطلب من الله وحده: اللهم بارك لي في كذا، وبارك لي في سمعي وبصري وأولادي، تطلب البركة من الله، ما تطلب من أحد أبدا، ولا يتوسط إلى الله بطلب البركة ولا بغيرها، ادعو الله مباشرة بدون واسطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يصح أن يقال إن أول رائد للفضاء هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عرج به إلى السماء، حيث ورد هذا في بعض الكتب؟ يعني يكون مثل رواد الفضاء الآن، بس هو أولهم؟ هذا كلام باطل، وليس ما يعملونه الآن مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل قول كذب المنجمون وإن صدقوا، هل هو قول صحيح؟ وإن صدقوا ما في، لكن كذبوا نعم يكذبون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يفهم من قول الله سبحانه وتعالى وقلنا ما نزل الله من شيء على أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله في السماء، هل يؤخذ هذا من الآية؟ بلا شك هذا يؤخذ من الآية بطريق الأولى، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى، وأن القرآن من عند الله كلام الله. نعم. يقول: هل من الرسل إنما تقول لأممهم إن الله أنزل علينا كذا وكذا، هم يكذبون يقولون لا ما أنزل الله عليكم شيء. نعم. يقول: هل مسألة خلق القرآن تعد من المسائل الفرعية التي الخلاف فيها سهل؟ هذا كلام أهل الضلال، يسهلون، لا ما هو بسهل الخلاف فيها، ما هو بسهل، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وقف موقف الجبال ولم يتنازل ولم يتأول ولم يجبهم إلى ما طلبوا، فلا يجوز التساهل بهذا، وهذا معناه أن الله لا يتكلم إذا قلنا أن القرآن مخلوق أو كلام الله عموما مخلوق، معناه وصف الله بأنه لا يتكلم، فيكون هذا وصف لله بالعجز، فكيف الله يأمر وينهى ويشرع وهو لا يتكلم؟ تعالى الله عن ذلك. والله جل وعلا قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، دل على أن الإله لا بد أن يتكلم، هذا ما يتكلم جمال، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هناك ألفاظ دارجة على ألسنة بعض الناس كقوله الله لا يضرب بعصا وقوله الله يسأل عن حالك، فما حكم هذه العبارتين؟ كلاهما لا يصح، لكن الله يسأل عن حالك هذا غلط عظيم، لأن معناه أن الله جاهل يسأل، أن الذي يسأل هو الجاهل. نعم. قال وصف الله بالجهل وأنه يسأل عن حالك. وأما الله لا يضرب بعصا، الله يضرب بما هو أقوى من العصا سبحانه وتعالى، كل شيء بأمره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قال بعض الناس في وصف تقنية حديثة، قال عن طريقها يستطيع العلماء خلق مواد جديدة لم تكن موجودة من قبل، هل هذه العبارة صحيحة؟ يعني أنهم يعثرون على مخترعات جديدة ومعادن في الأرض لم يهتدي إليها الأولون، هذا صحيح، وهذا عند قيام الساعة، كل شيء الله جعل له وقتا يوجد فيه، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، والله حجبها عمن قبلنا ليخرجها عند قيام الساعة، هي من علامات الساعة ونهاية الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: وأما أنهم يوجدون شيئا من عند أنفسهم ويخلقونه، لا، إنما هي مخلوقات الله ألهمهم الله كيف يستعملونها وأعثرهم عليها وأقدرهم عليها، وهم منهم خلقهم، هم خلق الله. نعم. والله خلقكم وما تعملون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: في بلدنا يقول الناس إذا تساوى النجمان الفلانيان فسوف يحصل مطر، فهل هذا القول صحيح؟ هذا من التنجيم، هذا من التنجيم. نعم. قد يتقاربان ولا يحصل مطر، هم لازم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عملت حادثا مروريا ثم إن الخطأ كان على الطرف الآخر وقدر بـ1000 ريال، ثم إني أصلحت السيارة بـ750، فهل يجوز لي أن أخذ المبلغ المتبقي؟ خذ قدر ما أنفقت على خراب السيارة، والباقي لا تأخذه لأنك لا تستحقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم يدخلون في الذين يتأخرون عن دخول الجنة من أغنياء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أصحاب الجد محبوسون وهم الغنى، يحاسبون على أموالهم، يتأخر دخوله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هناك كتاب يعنى بما تتفق فيه الشرائع السماوية؟ نعم. يقول: هل هناك كتاب يعنى بما تتفق فيه الشرائع السماوية؟ يكفينا كتاب الله، أصول ندور كتابا تتفق عليه الشرائع، يكفينا كتاب الله فيه كل شيء ولله الحمد، ولا نبحث عن كتاب غيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما المراد بالمكاشفات؟ وهل العالم الذي برز في العلم هل يقال إن هذا كرامة له؟ هذا من كلام الصوفية، المكاشفات من كلام الصوفية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: الأحوال الجوية التي تأتي في الرسائل وكذلك في التلفاز، يقولون نتوقع بمشيئة الله نزول أمطار، نتوقع نزول أمطار على مدينة كذا أو عواصف، هل يدخل هذا في علم الغيب؟ لا، هذا توقع، قد يصيب وقد لا يصيب، وهم يستدلون بأمارات في الجو، يستدلون بأمارات وأجهزة في الجو، قد تصيب وقد لا تصيب، عمل بشري، لكن لا يجوز الجزم بأنه سيحصل كذا، الجزم لا يجوز، لكن التوقع بناء على أمارات وعلى علامات لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هو مؤلف كتاب الحيدة وهل تنصحون بقراءته للطالب؟ الحيدة مناظرة، مناظرة عبد العزيز الكناني مع بشر المريسي بحضرة المأمون العباس، هذا هو كتاب الحيدة، مناظرة بين عبد العزيز الكناني المكي وبشر المريسي العنيد خبير حضرة المأمون، وقد نصره الله عليه ودحره على يد الإمام عبد العزيز الكناني. نعم، وهو كتاب جيد مفيد. نعم. يقول وهل تنصحون بقراءته للطالب المبتدئ؟ نعم ننصح بقراءته لأنه مفيد جدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أشكل عليه كلام في العقيدة فهل له أن يسأل عن ذلك علنا أم يذهب إلى العالم سرا ويقول قد أشكل علي كلام لبعض العلماء السابقين في العقيدة؟ يسأل بالطريقة التي يتوصل فيها إلى العلم، الطريقة التي يتمكن فيها من زوال الإشكال يعملها، ولا داعي إلى إعلان ذلك، إنما يكون بينه وبين العالم الذي يسأله، ولا داعي إلى إعلان ذلك على الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من هو الشاهد في قوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من أهلها في سورة يوسف؟ كما قال شاهد من أهلها من أهل المرأة. نعم. يقول فضيلة ما اسمه ما أدري عنه، ما أعرفه، ما حضرت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط بغرة عبد أو أمة. ها؟ يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة سقط أو سقط. إيه نعم سقط. سقط بغرة عبد أو أمة. نعم. المراد بالغرة؟ العبد، المراد به العبد المملوك إما ذكر وإما أنثى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الشياطين كلهم منظرون إلى الوقت المعلوم أم أن الإنظار خاص بإبليس؟ ورد في حق إبليس، ورد في حق إبليس بحكمة من الله سبحانه وتعالى، وله دائم إلى يوم الوقت المعلوم، وقال أنظرني إلى يوم يبعثون، لكن الله قال إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صاحب الشرك الأصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الأكبر؟ هل صاحب الشرك الأصغر يكون مخلدا في النار كصاحب الشرك الأكبر؟ لا، القول المشهور عند الجمهور أنه تحت المشيئة مثل سائر الكبائر، والقول الآخر أنه لا بد من تعذيبه، لكنه لا يخلد في النار، لا بد من تعذيبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا شامل للشرك الأكبر والأصغر، لكنه لا يخلد في النار مثل صاحب الشرك الأكبر. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، جاء النفي للرجل بسبب أنه لا يحمل، وأن هذه المرأة بسبب قلبها وقلب ما جاء النفي للرجل بسبب أنه قول الله تعالى بقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، جاء النفي للرجل، النفي جاء النفي للرجل بسبب أنه لا يحمل، لا يحمل. نعم. وله يحمل بيصير القلبين. يقول وأن المرأة بسبب قلبها وقلب ما في بطنها لم ما هو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح، المرأة ما لها إلا قلب واحد والرجل ما له إلا قلب واحد، لكن الله أعلم، لأن سبب نزول الآية أن رجلا ادعى أن له قلبين فكذبه الله، أكذبه جل وعلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، هل فيها في الشرائع؟ في الشرائع، ما هو في القضاء والقدر، في الشرائع، شرائع الرسل، يبقى الله ما يشاء منها وينسخ منها ما يشاء لكل أجل كتاب. نعم.